سؤال بيقول: عندما مات لعازر أعلن السيد المسيح لتلاميذه أنه قد نام، فما معنى ذلك؟ الموت طبعا في انواع كتير من الموت مش هتكلم عليها، يعني في موت روحي وموت ادبي وموت جسدي وموت ابدي، لكن اتكلم على نوعين من الموت، هو موت الجسد، والنوع الثاني هو الموت الثاني اللي هو طرح الإنسان في جهنم النار الأبدية. نخلي بالنا من حاجة مهمة، كل إنسان حيقابله موت جسدي، ده نمرة واحد، يموت والتراب ينضم لإيه؟ للتراب، ده موت جسدي كل إنسان. لكن في موت تاني لما الانسان يترمي في جهنم النار الابدية. هقول الحتة دي كمقدمة، يعني مش داخلة في السؤال لكن لانها مهمة هقولها. كل انسان حيموت بالجسد ما عدا شوية الناس اللي هيحضروا مجيء رب المجد يسوع في الاخر، يعني افرض المسيح جه دلوقتي له كل المجد، احنا مش هنموت، لكن واحنا قاعدين ايه؟ اجسادنا تتغير. فالانسان يقول عنه: وضع للناس ان يموتوا مرة، ده موت الجسد، ثم بعد ذلك الدينونة. احنا كمسيحيين اتولدنا من البطن مواليد الجسد، لكن اتولدنا ولادة تانية بايه؟ بالمعمودية. تبقى اتولدنا كم مرة؟ مرتين. احنا لما قلنا ان ادم اخطأ واجرة الخطية هي موت، والموت ده انفصال ادم عن الله، وكل نسله ملوش انه يتصل بربنا، لكن اللي وصلنا بربنا هو مين؟ هو رب المجد يسوع، اللي على حسابه بالمعمودية نلنا الميلاد الجديد وبقالنا حق الدخول الى الاقداس، فبقينا مولودين من فوق ولادة تانية. فالمولود من فوق ولادة تانية وعاش بالايمان، هو ده اللي له ولادتين، اللي يقدر يتعامل مع ربنا ويكون له علاقة مع ربنا ويكون له نصيب في الابدية. نصيب فين؟ في الابدية. هيجي اللي مولود ولادتين ده يموت الجسد، يقابله ايه؟ موت الجسد، لكن لا يؤذيه الموت الثاني، يعني ما يروحش جهنم. يبقى اللي اتولد ولادتين ما يروحش جهنم، يموت موتة واحدة بالجسد، يعني الجسد يندفن ويروح للتراب. اما اللي اتولد مرة مواليد البطن ينتظر ايه؟ موتين، موت الجسد والطرح فين؟ في جهنم النار الابدية اللي هو الموت الثاني. يبقى مولود مرتين رايح السماء، مولود مرة يبقى رايح جهنم. مفهوم الكلام ده؟ بين الاثنين دول، بين ميلاد الجسد موت الجسد، فلان مات، مات واندفن والتراب عاد للتراب، هيجي رب المجد يسوع والاجساد هتقوم في عدم فساد يوم القيامة. بين موت الجسد وبين مجيء المسيح له كل المجد، النفوس دي ايه؟ نايمة. نايمة، مش النفوس في الأرض، لا الأجساد في الأرض، أما النفوس فهي فين؟ في فردوس النعيم. عشان كده رب المجد يسوع لما قالوا له لعازر مريض قال هذا المرض ليس للموت، وبعد شوية قالوا له ما أو هو بعد شوية قال لعازر حبيبنا ايه قد نام، يبقى حينام النومة ما بين موت الجسد وما بين يوم القيامة، ما بين يوم القيامة. عشان كده يقول في سفر أشعيا عن يوم القيامة استيقظوا ترنموا يا سكان التراب، بيقول تحيا أمواتك، تحيا أمواتك، تقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان التراب. ويقول في سفر دانيال كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. كثيرون من الراقدين في تراب الراقدين، يعني إيه؟ يعني نايمين، نايمين. فإحنا في عرفنا ما بنسميش الموت موت بلغة العالم، لا بنسميه رقاد، رقاد. وكلمة رقاد يعني واحد نايم، طبعا النايم ده تعب أو شيء وبعدين بيريح جسده شوية. وفعلا النوم ده أو الرقاد ده زي ما بيقول نهاية سفر دانيال أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. فيبقى النوم ده معناه راحة، وفعلا طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، نعم يقول الروح، يستريحون من أتعابهم وأعمالهم إيه؟ وأعمالهم تذبحهم. فمش بلغة العالم بنودع حبايبنا أموات ولا مفقودين، لا، ده بنودعهم إلى حين، يعني فراق إلى حين. عشان كده يقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، يعني ممكن هنحزن على الفراق، فلان حيفارقنا سنة اثنين ثلاثة واحنا هنحصله، زي واحد سافر أمريكا أو هاجر أمريكا أو هاجر أستراليا، دي فرقة إلى حين أو فراق إلى حين. عشان كده بتصلي الكنيسة وتقول في أشية الراقدين ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال، انتقال من عالم التعب إلى موضع الراحة، انتقال من الجهاد إلى كمال السعي وكمال الجهاد هناك، انتقال من العالم الفاني إلى أورشليم السمائية الباقية، انتقال من جسد التعب والفساد إلى الروح المنطلقة الآن في فردوس النعيم، وبعد كده ندخل ملكوت السماوات إلى أبد الأبدين، وهكذا نكون مع الرب كل حين. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. من ترنيمة لو قدرت ترنم خليني قرب الصليب حيث سال المجرى من دم الفاد الحبيب داء نفسي يبرى، في الكتاب الجديد ترنيمة رقم 98. وقرار الترنيمة في الصليب، في الصليب راحتي بل فخري، كلمنا المرة اللي فاتت قلنا صليب العار والافتخار في حياتي وكذا بعد دفن القبر، قد محى عند الصليب دم ربي اسمي، الدم سال كفار، ما عادش هو دم بهايم يكفر، انتهى العهد ده اللي ربنا بيقول هات بهيمة واذبح، لا، قد محى عند الصليب دم ربي اسمي، وعن القلب الكئيب زال كل الهم. مع الغفران زي ما قلت يبقى في سلام. قد رأينا في الصليب قوة الرحمن، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. قد رأينا في الصليب قوة الرحمن، إذ بدا أمر عجيب فدية للجاني. من قضى فوق الصليب يعني للصنم، ذاك جل القصد سنراه عن قريب فوق عرش المجد. هنشوف المسيح اللي لسه مهان، هنشوفه في مجده ومجد أبيه. ترنيمة رقم 98. خليني قرب الصليب حيث سال المعجرة من دم الفهد الحبيب دعونا سيبرا في الصليب في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر قد محى عند الصليب دم ربي اثمي وعن القلب الكئيب زال كل الهم في الصليب في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر قد رأينا في الصليب قوة الرحمن إذ بدا أمر عجيب فدية للجاني في الصليب في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر من قضى فوق الصليب ذاك جعل القصد سنرى هو عن قريب فوق عرش المجد في الصليب في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في نهاية أيام الصوم جمعة ختام الصوم، وقد احنا قربنا كتير من تذكار صليب الخلاص اللي اتكلمنا عنه طوال الأسابيع الماضية، بمعاني مختلفة. عشان رب المجد يسوع قال إن كان أحد يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. واتكلمنا عن الصليب اللي احتمله رب المجد يسوع، الذي احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فقلنا زي ما سيدنا احتمل احنا نحتمل الصليب. واتكلمنا عن صليب التجارب وصليب الظلم وصليب الآلام وصليب الهوان والمجد. واخر مرة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن صليب العار والافتخار. لكن هل يا ترى ممكن التأملات تنتهي او تخلص حوالين الصليب؟ لا. جه في بالي النهاردة وانا بتأمل، لو لعدنا طول العمر نتأمل في الصليب مش هيقضي العمر كله، وكل يوم هنلاقي تأملات جديدة، وكل يوم هنلاقي تعزيات جديدة لو وقفنا عند الصليب. وبتعجبني كلمة اتكتبت في ذكريات الصليب، بيقول كانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. بنشوف تملي أيقونة الصليب وثلاث مريمات عند الصليب. كانت واقفات عند صليب يسوع أمه العذراء مريم وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. المحبة، المحبة في الوقت اللي فيه كل التلاميذ راحوا استخبوا في العلية وغلقوا الأبواب من جوه، ويقول عنهم الكتاب كانوا ينوحون ويبكون، كانوا بينوحوا بينوحوا. لكن الحب أقوى من كل المخاوف، ويقول الكتاب المحبة قوية كالموت. كانت واقفات عند صليب يسوع. فاحنا من خلال وقفة الثلاث مريمات دي احنا هنحاول نقف عند صليب يسوع ونتأمل في بعض امور قد يكون مرت علينا وقد يكون ما مرتش علينا، لكن في ثقة كاملة ان المصلوب قائم في وسطنا، امين، له كل الكرامة والمجد، هو حاضر ومستعد ان يملأ قلوبنا بالتعزيات والفرح، امين. هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان عند صليب يسوع، تأملات حرة عند صليب يسوع. على رأي اللي علمونا قالوا لنا كده، او اللي تعلمنا منهم ان كان كتب او باللسان علمونا، بيقول كنا واحنا بنصلي نتأمل ان احنا عند الصليب، يعني هذا الصليب او ده الصليب، فممكن الواحد يجي ينحني عند الصليب ويقول احط دماغي تحت الدم اللي نازل من الصليب واقول دم يسوع يطهر من كل خطيه، ويقول له غسلني وطهرني ويعيش في التأمل المبارك. او انسان تاني يقول اتأمل وهم بيدقوا المسامير في ايدين المخلص، وهكذا. وفي الصليب تأملات عجيبة. نمرة واحد هقول كن امينا، كن أمينا. كن أمينا. من ضمن المشاهد رب المجد يسوع في البستان خلص صلاة بيكلم التلاميذ ويقول لهم قوموا ننطلق، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب، اللي هو مين؟ اللي هو يهوذا. وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي سلمه يعني يهوذا أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو امسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله. رد عليه رب المجد يسوع في إنجيل ثاني قال له أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. ناخد جنب دي الحكمة اللي بتقول أمينة هي جراحات المحب وغاشة هي قبلات العدو. درس هنطلع بيه النهاردة من الصليب. أمينة هي جراحات المحب. ممكن واحد يجرحك يكلمك ويكلمك كلام قاسي ويكشف خبايا حياتك، يوعظك يرشدك ينصحك، ده أمين. وممكن واحد تاني يجي ياخدك بالحضن وهات يا بوس، وفي نفس الوقت هو ايه بيسلمك. عشان كده ربنا بيقول لنا النهاردة كن أمينا إلى الموت. خليك أمين في معاملاتك مع الناس، خليك أمين في معاملاتك مع ربنا أولا، خليك أمين طول الطريق. أوعى تكون مرائي، أوعى تكون مرائي تاخد الناس بالحضن وتضحك وتخبل وتبوس وتعمل، وكترة الأيام دي الأمور دي غاشة هي قبلات إيه العدو. تلاقي واحد عايز حاجة من فلان له مصلحة، ويمكن طول العمر ما كان، لكن لما يقابله اهلا يا باشا اهلا يا انا ما اعرفش اقول الالفاظ اللي بتتقال، يا قاموس قاموس يا كذاب يا مرائي يا مرائي. ربنا عارف القلب من جوه. النهارده ربنا بيدينا درس مهم جدا. انت بتقابل فلان وبتقابل علان، يا ترى بانهي صوره انت امين؟ بتبوسه يا ترى انت امين؟ بتاخده في حضنك يا ترى انت امين؟ كن امينا الى الموت، كن امينا. اما يقول امينة هي جروح المحب، جروح الممكن لك صديق خايف عليك، كان في اتنين وبعدين واحد منهم عايز يمشي في طريق معين، فصاحبه ده او صديقه قال له يا فلان ممكن تقبل نصيحتي؟ بلاش الحكاية دي. قال له انت مش عايز للخير، ده انا هكسب من ورا الموضوع ده كذا وكذا. يا حبيبي انا بنصحك، يمكن عندي خبرة اكثر منك. ها ها ها مفيش. اهل الخير طبعا اهل الشر من ورا شدوه شدوه شدوه وراح نزل في الموضوع وضاع اللي وراه واللي قدامه. ما أنبوش فلان ده وما قالوش، ما جرحوش يعني، ما أنا قلت وسويت، ما عجبكش كلامي، كنت فاكر أني أنا حكره ليك الخير والمكسب، قلت أنا حكسب كتير من ورا الموضوع ده. لا أنا كنت مخلص في كلامي جدا. نمرة واحد كن إيه؟ كن أمينا. نمرة اثنين يا ابني أعطني قلبك. يا ابني ايه؟ اعطني قلبك. في يوحنا 18:28 بيقول الكتاب ايه؟ 18 جاءوا بيسوع من عند قيافة الى دار الولاية، وكان صبح ولم يدخلهم. هم مين اللي جايين دول؟ على رأسهم رؤساء الكهنة والشيوخ، يعني القواد الالدرز، يعني الناس الكبار البينين. يعني كان صبح لم يدخلهم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. اليوم ده كان استعداد للفصح، استعداد الفصح بتاع اليهود، يعني يبتدي من مغربية يوم الخميس لمغربية يوم الجمعة، ده الاستعداد. واول ما تيجي مغربية الجمعة يبتدي سبت اليهود. فهم جايبين المسيح، خدوا بالكم، جايبين المسيح المخلص، وليس بأحد غيره الخلاص. جايبينه من عند قيافة إلى دار الولاية، هيدخلوا الدار الولاية. وبعدين لم يدخلوا إلى دار الولاية لكي لا يتنجس. يا سلام، أصل لو دخلوا دار الولاية، أصل الولاية دي فيها أمم، ما هماش يهود، وحيتنجسوا من الأمم. وهم بيقودوا مين للهلاك وللموت؟ المخلص الواحد. ليه أنا قلت دي معناها إيه؟ إن القلب خربان من جوه، القلب خربان من جوه، قبور مبيضة من خارج، قبور مبيضة من خارج، تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات. الشكل من بره لا ما ندخلش عشان نتنجس، لا ما سلمش على فلان، لا مش عارف ايه، ومن جوه مليانة ايه؟ عظام أموات، عظام أموات. بقى انتوا واخدين المسيح له كل المجد، مش هي دي النجاسة بعينها؟ مش هو ده الهلاك بعينه؟ مش هو ده الموت بعينه؟ لكن لما يكون القلب ممتلك لرب المجد يسوع، من الكنز الصالح تخرج ايه؟ الصالحات، ومن الكنز الشرير تخرج الشرور. وهنا عمل قلب والعين، عمل قلب والعين، خايف لا يتنجس من انه يدخل بيت واحد اممي او دار الولاية، وهو قلوبهم من جوه ناسين النجاسة اللي هي جوه قلوبهم من جوه. عشان كده رب المجد يسوع يقول ليس كل ما يدخل الفم ينجسه، بل كل ما يخرج منه. كلام القباحة وكلام السفاهة والكلمات الردية واللسان البطال هو ده اللي ينجس الإنسان، لكن مش اللي يدخل فم الإنسان ينجس الإنسان. نمرة ثلاثة، تحب الرب إلهك، تحب الرب إلهك. بيقول ايه؟ كان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، يعني الساعة 12 الظهر. فبيلاطس بيقول لليهود هو ذا ملككم، هو ذا ايه؟ ملككم. فصرخوا خذه اصلبه. قال لهم بيلاطس أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ سلمه إليهم ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به. جابوا رب المجد يسوع عند بيلاطس. بيلاطس ثلاث مرات يقول لهم أنا مش شايف في علة واحدة، ده إنسان بار وفعلا بشدة كان عايز ينجي يسوع المسيح، لكن ده تدبير الله الأزل للخلاص. في يوم الاستعداد اللي هو يوم الجمعة الساعة 12 نحو الساعة السادسة، بيقول لليهود، طلع كده وبيقول لهم هو ذا ملككم، هو ذا الإنسان، هو ذا ملككم. فكله صرخ خذوا اصلبوا، مش عايزين، خذه اصلبوا. فبيرد عليهم بيقول لهم أأصلب ملككم؟ قالوا له ليس لنا ملك إلا قيصر. عارفين مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ رؤساء الكهنة. وده تملي كان رؤساء الكهنة والشيوخ ورا الشعب، هم اللي حرضوهم. اما يقول اطلق لكم مين؟ يسوع على برباس. رؤساء الكهنة يحرضوا الشعب يقولوا قولوا برباس قولوا برباس. فقالوا ليس لنا ملك الا قيصر. قيصر يعني رمز الايه؟ للعالم. للعالم واحدة من اثنين، يا انسان بيحب ربنا يا انسان بيحب العالم. ويتكلم ويقول ايها الزناه والزواني اما تعلمون ان محبة العالم عداوة لله، وكل من اراد ان يحب او يكون محبا للعالم صار عدوا لله. محبة العالم، اما يجي الكتاب يشرح ايه محبة العالم؟ شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة. هذا العالم، فتلاقي واحد يا إما ماشي مربوط بحبل ورا الشهوات ورا العالم، يا إما إنسان بيحب ربنا. فإحنا بنقول الحتة دي، تحب الرب إلهك من كل قلبك. هو ذا ملككم، ليس لنا ملك إلا قيصر. فالإنسان بيختار مين ملكه ومين يملك عليه، إما الرب وإما البعل أو العالم أو العالم. فتلاقي أولاد ربنا بيحبوا ربنا من كل القلب، الرب مالك على قلوبهم، يقولوا ملناش غيرك، ملناش غيرك، إن شاء الله نخسر كل شيء لكن نربحك أنت اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. أما تلاقي أهل العالم بيجروا ورا الدنيا، ورا شهوات الجسد، ورا قرشين ممكن يبيعوا كل شيء من أجل شهوتهم. وربنا فين؟ ربنا مش واضح في حياته، مش واضح. اما الوصية الاولى، تحب الرب الهك من كل قلبك. فتلاقي الانسان لما يحب ربنا يبعد عن الخطية، لما يحب ربنا يحفظ الوصية، ولما يحب ربنا يعيش حياة الاستعداد، لما يحب ربنا تبقى صورته في عينيه تملي، يعمل له 1000 حساب، يبقى هبته مالية القلب من جوه، عايش في مخافته على الدوام، شهوة قلبه انه يرضيه، يقول له ماليش شهوة رب في دنيتي غير اني ارضيك، ارضيك وحدك. قلبي يكون معاك على الدوام، وقلبي يكون عرش مريح ليك وحدك، عرش مريح. تحب الرب الهك من كل قلبك. نمرة 4، المطلوب هو مخلص العالم. المصلوب هو مخلص العالم. تيجي منين؟ بيلاطس سلموا ليهم عشان يصلبوه، لكن بيلاطس كتب يافطة كده على الصليب، كتب يافطة على اليافطة يسوع المسيح ملك اليهود. وكتب اليافطة دي بالعبرانية واليونانية واللاتينية. اقول لك، كتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. طبعا اليهود احتجوا، قالوا احنا ما قلناش هو ملك اليهود، ده هو اللي قال ملك اليهود، لا مش عايزين الكتابة دي. قال لهم ما كتبت قد كتبت خلاص، واصر على انه تتعلق اليافطة دي على الصليب. كان من العوايد عند الرومان، من العوايد انه يتكتب اسم المصلوب المعلق يعني، وسبب صلبه ايه. فكتب يسوع الناصري ملك اليهود، ده اسمه يسوع الناصري، ده الاسم. والسبب صلبه ايه؟ انه قال اني انا ملك اليهود. ادي سبب الصلب، سبب الصلب. لكن اليافطة دي اتكتبت بايه؟ بالعبرانية واليونانية واللاتينية. وده كان الفصح اللي بيتجمع فيه اليهود من شتات العالم، وحيحملوا اخبار الصليب الى العالم كله، وكل واحد حيقرا اليافطة بلغته. العبرانية دي اللغة الدينية، لغة الوطن يعني، اليونانية لغة الفلسفة والفكر، واللاتينية لغة الحكم الدولة الرومانية، يعني بكل اللغات كتبت علة يسوع المسيح على الصليب. يعني كل انسان ارى يسوع الناصري ملك اليهود وشافه مصلوب وانتشر الخبر الى العالم كله، وكأن الرب بيكرز وبيقول هذا هو المخلص الواحد، لانه ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص، به ينبغي ان نخلص. وعلمنا يوحنا قال ونحن نظرنا ونشهد ان الاب قد ارسل الابن مخلصا للعالم، ويقول مرة تاني لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يبقى مكتوبة بثلاث لغات، هي لغات العالم في الوقت ده، يعني يا كل انسان اعلم ان هذا هو المخلص، وطريق الخلاص هو الصليب والدم. نمرة خمسة بيقول يا ابني فرح قلبي، ده في الحكمة، يا ابني ايه فرح قلبي بايه؟ بعد هذا اللي بنقرأ اغلبه في يوحنا 19، بعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان. أرينا الكلمة دي كتير، لكن ليه بيقول بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، وعلى الصليب قال إيه؟ قد أكمل، يعني تمم عمل الفداء. فلكي يتم الكتاب قال إيه؟ أنا عطشان. شمعنا بعد ما كمل العمل قال أنا إيه؟ انا عطشان، انا كملت عمل الفداء وانا عطشان، ومين يرويني؟ يا سامرية اعطيني لأشرب، اعطيني لأشرب. يعني ايه يا رب؟ يعني يا سامرية عايزك ترجعي، وانت اللي ترويني، وانت اللي تفرحي قلبي، وانت اللي تفرحي قلبي. عشان كده بيقول فرح قلب المسيح برجوعك اليه، لما بيقول انا كملت العمل وانا عطشان لخلاص النفوس، وانا عطشان للراجعين الي، وانا عطشان لكل انسان يقبل الي، ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا، ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. قال هذا في اليوم العظيم. يبقى بيقول انا عطشان، اللي يرويني خلاصك، واللي يروي المسيح توبتك، واللي فرح قلبه هو رجوع النفوس البعيدة، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق إيه؟ يقبلون. هل تفرح قلب المسيح الآن؟ بيقول لك أنا عطشان. كلمة حلوة تأمل سمعته من قداسة البابا الأسبوع قبل الماضي، بيقول إحنا قربنا على أسبوع الآلام، وبيقول إني رب المجد يسوع مش بس اتألم في الأسبوع ده، ده حياته كلها بالجسد على الأرض كانت آلام. ففي أسبوع الآلام مستني اللي يفرح قلبه كإنسان، يعني يفرح قلبه يعزيه. فبيقول إيه اللي يفرح قلب المسيح غير رجوع الخاطئ إليه؟ يا سلام، فرح قلب إلهك برجوعك، برجوعك فرح قلب المسيح. وزي ما بيقول معلمنا أشعيا من تعب نفسه يرى ويشبع، من تعب نفسه، تعب فينا لما أخذ صورة إنسان، أخذ ذاته وأخذ شكل العبد واحتمل كل هذه الآلام، تعب فمستني يشوف ثمر لتعبه ويفرحه النفوس اللي تخلص. فبيقول من تعب نفسه يرى ويشبع، يرى ويشبع، عايز يشبع برجوعك، وعايز يرتوي، لانه بيقول انا عطشان، يرتوي برجوعك. وعلى رأي عدد الترنيم اللي بيقول ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. خد بالك من الكلمتين دول تصليهم وترنمهم حلوين قوي. يعني يا رب ملاني بالروح وعزيني، ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح عزيني. ليه؟ علشان ارويك يا حبيبي. انت بتقول انا عطشان علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني، والسقية دوارة اخد ودي وافرح وافرح، افرح قلب المسيح وافرح قلوب كثيرة. ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. نمرة 6، اسلكوا بالروح. اسلكوا بالروح، دي مفارقات عجيبة، يعني هي تأملات حلوة عجبتني قوي. بيقول اذ كان استعداد فلكي لا تبقى الاجساد على الصليب في السبت، لان يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس ان تكسر ثيقانهم ويرفعوا. ايه اللي حصل؟ ده يوم الاستعداد. قلت يوم الاستعداد من مغربية الخميس لمغربية الجمعة. والناموس بيقول ايه؟ خد بالك، بيقول اذا كان على انسان خطية حقها الموت، يعني انسان عمل خطية يستاهل الموت عشانها فقتل وعلق على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة، يعني اوعى تخلي جثته تبات على الخشبة، بل تدفنه في ذلك اليوم. ليه؟ لأن المعلق ملعون من الله، فلا تتنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا، لأن المعلق على الصليب ينجس الأرض. معقولة؟ ايه ده؟ فجم رؤساء الكهنة والشيوخ لكي لا تبقى الاجساد على الصليب في السبت، لان يوم ذلك السبت كان عظيما. هرجع للحتة دي، يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس ان تكسر ثيقانهم ويرفعوا. مش عايزين الاجساد دي تستنى صاحية على الخشبة ويعدي يوم الاستعداد ويعبروا هم احياء ليوم السبت، والا الارض تتنجس، لان ما يقول ملعون من علق على ايه؟ على خشبة. فجوم اليهود بيقولوا لبيلاطس اكسر ثقانهم، يعني اكسر الركب بتاعتهم. لما يكسر ركبة، يعني هو اللي متعلق في المسامير دي، بيدوس على رجليه ويطلع عشان ياخد نفسه ويشد كده عشان ياخد نفسه. لو كسر رجليه مش هيقدر ايه؟ ياخد نفسه، على طول هيموت. يعني تقوم يكسر ركبته على طول هيموت. لكن هم كسروا اللصين، لكن لما جم للمسيح لقوه ايه؟ مات، لان مكتوب عظم لا يكسر منه، لقوه مات. لكن شوفوا العمى، شوفوا العمى، عشان يتمموا الوصية الحرف قتلهم. بقول الحرف يقتل، اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد، اسلكوا بالروح. راحوا قالوا له اكسر الثقان دي عشان تموت الاجساد وننزلهم ونرفعهم، لكن ما حصلش. وادي الحرف بتاع الوصية اللي بيقول عنه لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. الروح ايه؟ يحيي. فالإنسان لما يبص لحرفية الوصية، لحرفية الوصية، عينيه بتعمى عن مضمون الوصية، جوهر الوصية، لب الوصية، الروحانية في الوصية. بس بصوا على انه محدش يستنى معلق على الخشبة، لان لو عبر الى يوم السبت يبقى هتتنجس الارض، هو خايف على الارض مع ان المعلق ده هو مالك السماء والارض، لكن عينين عمية. عينين ايه؟ عمية. في وسط الكلام بيقول ايه؟ لان يوم ذلك السبت كان عظيما. هل هو سبت اليهود؟ لا، الانجيل ما يقولش على سبت اليهود كان عظيما. امال ايه هو السبت ده؟ السبت ده اللي عبر فيه رب المجد يسوع، وفيه المخلصين، ودخل بهذا السبت الى ابد لا ينتهي، وبقى السبت الجديد واللي فيه اتخلقت البشرية خليقة جديدة، واللي هو خلى سبت اليهود يعبر ويجي السبت الجديد فيه الخلقة الجديدة. سبت اليهود لما بيقول الرب خلق الخليقة فين؟ في ست ايام، واستراح في اليوم ايه؟ السابع، اللي هو يوم ايه؟ يوم السبت. يبقى يوم السبت ده معناها راحة، راحة. وباللغة اللي نتكلم بيها عن ربنا مش معناه استراح، معناه اكمل العمل، اكمل العمل. يبقى سبت اليهود هو يوم كمال عمل الانسان العتيق او ادم الاول، لما كمل خلقة آدم الأول. لكن جه آدم الأول أخطأ وفسدت كل البشرية، كل نسل آدم، فربنا مدبر تجديد البشرية. تجديد إيه؟ البشرية. هنا في يوم هذا السبت العظيم تجديد البشرية في آدم الثاني الذي هو يسوع المسيح، اللي مكتوب عنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار إيه؟ جديدا. يبقى ده يوم الراحة الجديد، السبت وفجر الأحد اللي هو عبر المسيح بكل مختاريه إلى أبدية لا تنتهي، أبدية لا تنتهي. عشان كده يقول لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، اللي فيه تجديد البشرية، واللي فيه الإنسان اتخلق من جديد في المسيح يسوع. الرب الإبن حمل خطاياه وأعطانا حياة بموت أمات الموت وأقامنا معه. آخر حاجة أقولها، كن قدوة. كن إيه؟ المريمتين كانوا شافوا رب المجد يسوع لما قام، تقدمت وامسكت بقدميه وسجدت له، فقال لهما يسوع لا تخافا، يعني ما تخافوش انتوا، اذهبا قولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل وهناك يرونني. هم ماشيين، شوية من الحراس اللي كانوا بيحرسوا قبر المسيح له المجد جاءوا الى المدينة واخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، حكوا لرؤساء الكهنة باللي حصل، مشهد القيامة كله. فرؤساء الكهنة اجتمعوا مع الشيوخ، شوف ناس جايين يقولوا لهم المسيح قام، المسيح قام، اجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا، عملوا مؤتمر، نعمل ايه؟ زي ما شارون دلوقتي بيعمل مؤتمرات كل يوم. النهاردة عامل مؤتمر خايف من لجنة تقصي الحقائق، تملي الشرير يبقى خايف. اجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وعملوا ايه؟ شوف بقى الافكار، ده مين اللي بيفكر؟ مين؟ رؤساء الكهنة والشيوخ الأرخنة يعني الأرخنة رؤساء الكهنة والأرخنة تشاوروا فكركم وصل لفين. قال احنا نجيب العساكر دول اللي جايين واللي هم شافوا القيامة واحنا نديهم فلوس. واعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين واخترعوا لهم حكاية قالوا لهم تقولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. ده الكذب مالوش رجلين صحيح. قال قولوا ان تلاميذه جم بالليل وسرقوه واحنا كنا ايه نايمين. ايه ده حد يصدق الكلام ده؟ طبعا طبعا. واذا سمع ذلك عند الوالي يعني لو الامر وصل للوالي احنا هنستعطفه وانتوا خليكم مطمئنين. فاخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم لغاية دلوقتي. فاكرين ان المسيح تلاميذه سرقوا وكان ميت يعني. كلامنا هنا عن رؤساء الكهنة اللي هم تشاوروا مشورة رضية ويدوا رشوة للعساكر واخترعوا كلام كذب وخلوا العساكر يكذبوا وعشان يخبوا مجد القيامة. لكن هيهات مجد رؤساء الكهنة. نعم تعلم الانسان الشر. ان كنت خادم ده تبقى الخطية اعظم مع ان بيقول الكتاب كن قدوة ويقول في سفر اشعيا واحنا بندرس يوم الحد في دراسة الكتاب بيقول يا شعبي مرشدوك مضلين. يعني اللي بيرشدك ده ضلالي ده بيضللك ده بيقول لك كلام غلط. وياما في الايام الاخيرة هيطلع مرشدين مضلين يعلموكوا كلام غلط يا شعبي مرشدوك مضلين ويبلعون طريق مسالكك. يعني السكة اللي انت ماشي فيها يدمروها. مرة تاني بيقول نفس الكلام وصار مرشد هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين يعني اللي بيرشدوهم هيهلكوا. ودي المصيبة الكبيرة ان الانسان بدل ما يكون مرشد وقائد وقدوة يبقى ضلالي هيضل وراء كثيرين عشان كده الشيطان لما يجي يحارب مش يمسك عسكري صغير وده التكتيك العسكري. لا تلاقي الفن في ولوني ماليش في العسكرية والحاجات دي. تلاقي الفن يحاول يضرب قائد لما يضرب قائد تلاقي الكتيبة ضاعت اتشتت اللي دخلوا العسكرية والضباط عارفين الكلام ده. فتلاقي يدور على الرؤوس الكبيرة ويضربها. فتلاقي الشيطان كل همه في الايام الاخيرة يفسد اذهان مرشدين معلمين وعلى مدى الاجيال نلاقي التاريخ يحكي لينا عن مرشدين او قوات ضلوا عن الطريق. لكن الله بيعلمنا للادي ويقول يا ابني كن قدوة للمؤمنين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. طليب يسوع عند نهر الحب عند الجنب المطعون عند المعلم الصالح وحده المعلق. هيا نقف عند الصليب ولتمتلئ قلوبنا بالخيرات. امين. كانت واقفات عند صليب يسوع مريم امه واخت امه مريم زوجة قلوبه ومريم المجدلية. اترك خطاياك عند الصليب تأمل في جنب الحبيب، جراحات حبه، المسامير في يديه، أمل أذنيك واسمعه يقول أنا عطشان، خطاياك تسبب عطش الحبيب، رجوعك إليه يرويه ويفرح قلبه، والسماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. قبل ما ندخل أسبوع الآلام تعالوا ندخل وإحنا في توبة حقيقية، نترك خطايانا، نلبس ثوب البر من جديد، نقول له قدسنا يا رب، سلمنا من جديد، اعطنا نعمة في عينيك، لنبدأ حياة وأيام مباركة مقدسة، ونحيا التذكار بالحق والحقيقة، ونخرج من هذه التذكارات ونحن محملين بالخيرات والبركات. قل له قولي له سامحني يا رب، اغفر كل خطاياي، جروحك غالية علي، جرح حبيبي غالي علي، خلتني اكره كل خطية، جرح حبيبي غالي علي، خلتني اكره كل خطية، واشتاق من بأخدم اللي أحسن إلي، واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي. يا ربي اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين، عرفتنا طريقك، انت اللي تقابلت معانا، وانت اللي اديتنا نعمة يا ربي على غير استحقاق، ولدتنا من فوق، رفعت عننا الحكم، ادينا نعمة الخلاص المجاني، كرامة ومجد ليك، اطلق ألسنتنا لشهادة حية، ننتظر السكيب المبارك يا رب، المطر المبكر والمتأخر، ننتظر عملك العجيب ايها المخلص وحدك، اظهر قوة ومجد صليبك لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول أم النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات.